هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم الذي قطع شوطا كبيرا في طلب العلم وترك منهج أهل السنة والجماعة في النقد أن يبدع من رآه يستحق التبديع على حسب علمه؟ إنه واضحة لا تحتاج إلى علماء كبار يقول ونزل وعده فيها مثل الله مثل الأسياد مثل التجهم مثل القدر مثل الأنبياء مثل التحزب الموجود الآن مثل الطرق الصوفية الإيجابية الفرعونية الكمالية والقبوريين وغيرهم هذه الواضحة لا يخالفه يا عاقل ابدا فهم يتكلم فيها ولا قوه خفيه اذا كان هذا طالب علم وقد يخفى عليه هل يبدا هذا او لا يبدا صار ان يتورع اذا كان امور خفيه مثلا انسان كندي لكن عمل بعض الاعمال يعني هل يبدا او لا يبدا ارى انه لا يستعجل فكان اصل سنه معروف السلفيه والحرص عليها تمسك امام الدين بها لا تنقع في امر يعني اذا قال مسلم وجد له قال ما اعتبر له فهذا لا يعتبر لا واما الامور الرابعه التي ذكرتها لكم فهذه لا ينبغي الاعتراف عليها اخي هذا ما ترى تدعونا ان شاء الله الى مناسبة اخرى ان عافى الله عز وجل اسأل الله ان يوفقنا واياكم ويسدد قصارى وقصائدكم ووفقكم بتقوى الله والثبات على السنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله